هذا معنى التصرف. فكل تصرف من دون طيب نفس صاحب المال يكون حرام. وجد لها نفس المصادر سعى أوضح. ثم جاء بخير ثاني وهو في مال المسلم، يتكلم عن المال. هذا القيد ما وضعناه، ولكنه قيد، يعني لو تصرف في غير المال. في شيء يعني غير المال يتصرف فيه الإنسان؟ في الحق، حقوق مثلا. قال إذا كان في حق هذا ترجع إلى نفس صاحب الحق مثل ما قلنا أنت. يعني مثلا حقوق الطبع، يقولوا حقوق الطبع محفوظة، فلا تصرف في حق إلي يعني في الحقوق. يقول هذا ما له شغل بالعنوان تصرف في مال، هذا ما يقول مال. ليش؟ لأن هذا بضاعتي أنا اللي اشتريتها، سيديات أنا اللي اشتريتها، نفط أنا اللي نفخته، هذا ولا ملكك أنت ما أخذت، أنا أخذت حق من حقوقك. نعم التصرف في نسخك أنت، يعني هذا عنده دفتر مألفنة مثل ما بعضهم يبوق، زين يقوم ياخذ الدفتر يروح يسوي ثوره دون انا ما ادري، بعد ما يصوره يودي ويطبعه حتى اسمه زي ما سووا بعض الناس. هذا تصرف يدخل في مصداق مصادق التصرف. ليش؟ لان اخذ مال، كتاب مال عيني، مثل ما قلنا لكم ان المال على قسمين، تارة يصير عيني تارة يصير نقدي، هذا يصير تصرف. لكن لو هذا في الانترنت ما اخذت انا، موجود في الانترنت وهي بقيه الكتب، قلت ما اخذت انا، يقول هذا الان هو مكاتب، ان انا ما اقبل احد ينسى. قبلت ما قبلت هذا حق من حقوق الصحيح انت، احنا ما اخذنا العين الليلة أصلا، لأن ماذا أنا قاعد على الكمبيوتر اللي عندي أو الإنترنت اللي عندي أو اللابتوب اللي عندي، فهذه حقوق. نعم تلفوا في الحق، هل لا بد من الإذن أو لا، هذه مسألة تصير جانبية. أنا بقول أن هذا نوع من الحق، فلما قال التصرف في مال المسلم أراد يفرج الحق حقوق مثلا، قالوا أنه ليس مال، شيء ليس له مالية، مثل ما يضرب صاحب المكاسب الشيخ الأنصاري كالتصرف في الحنطة، حبة من الحنطة. يقول هذا ما لها مالية، حبة من الحنطة ما لها مالية، ما يقولوا مال هذا، وإن كانت مال، وإن كانت ملك للآخرين، إلا أنها شنو ليست مال فتخرج، فلو شلتها وحملتها وكذا ما يدخل في ذا العنوان، عنوان التصرف، لأن عنوان التصرف بقيد المال هذا ليس مال. وياي افترض مثلا غرشة خامر شلتها تصرفت فيها كتيتها، هذا مو ما يسمو مال أصلا، ما إلى مالية، مهدور، هذا مهدور. كذلك الخنزير مهدور، الكلب مثلا مهدور، وهو الشكل من الأمور. فلو تصرف فيه ما يقول تصرف في مال، لأنه مو مال ده أصلا. فإذا أراد يفرج بكلمة المال مجموعة من هذه الأمور اللي ذكرناها.

والتعدي يقولون حرام، إلا إذا ما قلنا بالفحوى أو لسان الحال أو الإذن الصريح. زين، أي الرضا القلبي ليجمعهم، الرضا القلبي. فإذا كان هناك طيب نفس أو رضا قلبي فترفع. إذن حيث لا دليل يدل على التصرف بدون الإذن فنتمسك بهذه القاعدة، الناس مطلقون على أموالهم. هذه مشهورة معضلة طبعا بروايات متعددة، تبروها قاعدة من القواعد. بعد إذن نقطة أخيرة بحثنا خفيف لطيف اليوم، يبقى إذن نقطة أخيرة وهي مصادق التصرف المحرمة. جامع المصادق كلها، كل تصرف بدون رضا وطيب نفس حرام، هذا الجامع. تبقى عندنا الأمثلة الآن، الأمثلة كثيرة جدا، منها ما مثل به البعض. لو تصرف الإنسان في المزرعة أو البستان أو النخل ولا يوجد عنده لا لسان حال ولا فحوى ولا تصريح، فهذا من المحرمات. شلون أن تصرف؟ تصرف العرفي طبعا، تصرف يعني قام يقبع له لوز مثلا، تعاق، توف. زين، وأنا ما أحد أذن إلي، ما عندي ذي الأقسام أصلا، هذا حرام. مصداق ثاني مثلا في الحسانية، ثانية إلى فلان بن فلان، وأنا أجي مثلا أطفي أولع أشيل أحط أعلق أضرب مسمار أضرب على راحتي، أما يجوز هذا التصرف إلا إذا أحرزنا بقية الأقسام. إذا شكيت يعني أنت الآن أحد مواقف يعني إذا يرضخ واضح، أما إذا ما يرضخ واضح مسألة كلها في حالة الشك، حتى تكمل المسألة أني أشك. أما إذا رضى أخفه ما يرضى ما بعد ما قال لي احفظهم ما تتصرف فيهم ولا هلا حتى لو احتج فواضح يصير حرمة. مشكلة إذا شكيت ما أدري يمكن ما يرضى، ما يجوز. نعم، لا مو قضية احتياط، قضية استصحاب، مسألة فيها استصحاب. زين، الآن من الاستصحاب استنتجوا أنه ذاك البعيد لو مات لما صرفتهم تبى تعوض، تمام، ومات في ذي الحالة كيف يعرفوا الورثة أن ذا المال لعبد الله؟ عبد الله أعطاك نقدي وانت مثلا اشتريت أعيان صرف، أو لا زال النقد عندك وانت مش مدريهم، هو ما أثبت وياي. فيمكن أن يدعي عبد الله دعوة في المحكمة أنها أنا أعطيته مال قدره كذا وانت ما عندك المال، خلاص انصرف، راح لأعيان شيء اشتريت حاجة. فيقولوا لا هاني ما ورثت لنا مال اصلا، ما في الا اعيان، تصير فيها نوع من المشاكل البلبله. في حاله واحده انه لو انت قبل ما تصرفه توصي، ايه ممكن انت عندك مال عوض ثاني فتوصي على هذا، فاذا انت تصحب العدم، عدم الرضا اذا تشك، تمام، الأصل عدم الرضا. دائما تأخذ القاعدة أن الأصل العدم، باعتبار أن هذا المال مو إلك، وحنت تشك الآن هل تملكته أو ما تملكته، تصحب أنه ما تملكته، أنك ما كنت متملكنا من أول. زين، بالإضافة اللي يقول حسن يعني كمرحلة ورعية وكذا احتياطية، ذيك يكتال عنوان ثاني يعني. من المصادر قراءة الكتب، لأن لاحظوا التصرف بعض الأحيان مو معنات التملك، في شيء اتصرف اتملك، وفي شيء اتصرف لا استفيد منه. اخذ الكتاب، واحد يقوم مثلا يشيل كتاب، تصرف ده تولى، هل انا ارضى لما ارضى؟ نفس الشيء تولى. والله في الجامعة ويا اصدقائي في الغرفة في المكان الفلاني، أقول له كل واحد لحاجياته، يمكن ما يرضى يفتح شنطته، يصير تصرف ما يكون المصداق المصادر. والله حذائي احنا في الحسانية، تمام، جيت انام بألبس اروح مثلا بيت الخلاء، اروح المطبخ، أقول له لا انت صحيح ما ادري، يمكن هو ما يرضى حل. في ناس تعرف ما يقبل في المشي من حاجياته، فهذه هم بعد وعاد تصرف. لا سيارة مثلا، ما تعد تصرف وإلى آخره، والبقية مصادر احنا جبنا لكم ستة مدرسة والباقي عليكم. والجامع زي ما قلنا التصرف بطيب الناس، هذا يحق، أما في غيره فلا يجب.